الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من فتاوى الشيخ حسام الدين رحمه الله العظيم في الوجه 21 الثالثة جهة المعارض الراجح هذا أصعب من الذي قبله، فإن الشيء قد يكون جهة فساده يقتضي ترك فيلحظه المتولى ولا لحظ ما يعارضه من الصلاح الراجح ولا ما يعارضه من الصلاح الراجح وبالعكس فهذا وقد تبين أن من جعل الورع الترك فقط وأدخل في هذا الورع أفعال قوم ذوي مقاصد صالحة بلا بصيرة من دينهم وعرض عما خوتوه بورعهم من الحسنات الرابحة فأن الذي فاته من دين الإسلام أعظم مما أدرك. نعم، كل هذا طبعا السياق الذي نسير فيه هو بيان أن فعل الطاعات أولى من ترك محرمات، هذا كلام شيخ الإسلام. يقول من هذا ما ظنه كثير من الناس أن يعني قمة الطاعة الورع عن يعني الامتناع عن كثير من يعني الشبهات والمحرمات، ما يقول حصل هذا مع فضيع من كثير من الطاعة، وهذا ليس ورعا، ليس يعني الورع الحقيقي هو الامتناع عن المحرمات مع وتقديم هذا عن يعني عدم فعل الطاعات، بل عدم فعل الطاعات هذا يسقط الورع، بل الورع الحقيقي هو أولا تقديم فعل الطاعات على ترك المحرمات. نعم. فإن الذي فاته من دين الإسلام أعظم مما أدركه. نعم، الذي فاته من دين الإسلام بتركه للطاعات أعظم مما أدركه باجتنابه عن بعض المحرمات. نعم. فإنه قد يعيب أقواما هم إلى النجاة والسعادة أقرب. نعم. وهذه الطائفة منفعتها لهذا الضرر وأمثاله كثيرة. نعم. فإنهم ينتفع بها أهل الورع الناقص أو الفاسد. وكذلك أهل الزهد الناقص أو الفاسد. نعم. هي القاعدة التي نحن نتصدى بها، وهو أن فعل الطاعات يعني في الأولوية مقدم على ترك يعني التروفات والمعاصي. نعم. فأن الزهد المشروع الذي به أمر الله ورسوله هو عدم الرغبة فيه، ورسوله هو عدم الرغبة فيما لا ينفع من فضول المباح. نعم. فترك فضول المباح الذي لا ينفع في الدين زهد وليس بورع. نعم. ولا ريب أن الحرص والرغبة في الحياة الدنيا وفي الدار الدنيا من المال والسلطان مضر، كما روى الترمذي عن كعب بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بأبان جائعان أرسل في جريبة غنم فأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. نعم. حرص الرجل على المال والشرف يفسد الدين أكثر ما يفسد ذئبان جائعان دخل في ذريبة غنم، فإن الذئب يعني لا يكتفي يعني إذا كان أمامه مجموعة من الغنم لا يكتفي ب يعني رأس واحدة يأخذها ويأكلها، لا يقتل الكل، وإن كان ما حاجة يقتل كل الغنم الأول وبعدين يأخذ ما يأخذ. نعم. فمفسد الرسول شبه حرص الرجل على المال والشرف أنه يفسد دينه على هذا النحو مثل ما يفسد الذئب زريبة الغنم. نعم. فذم النبي صلى الله عليه وسلم الحرص على المال والشرف. نعم. وهو الرياسة والسلطان. نعم. وأخبر أن ذلك يفسد الدين. نعم. مثل أو فوق أشاد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم. نعم. وهذا دليل على أن هذا الحرص إنما ذمه لأنه يفسد الدين الذي هو الإيمان والعمل الصالح. نعم. فكان ترك هذا الحرص لصالح العمل، وهذان هما المذكوران في قوله تعالى ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني. وأما الأذان المال والسلطان هذول هما اللي أفسدوا الدين، هذا الذي يقول يوم القيامة ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني، هذول اللي أفسدوا في الدنيا وأطغوه. نعم. وأما الأذان ذكرهما الله في سورة القصص. نعم. حيث افتتحها بأمر فرعون وذكر علوه في الأرض. نفرعون على في الأرض وجعل لها شيئا سبب طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. علو في الأرض حرصوا على العلو والإفساد. نعم. وهو الرياسة والشرف والسلطان. نعم. ثم ذكر في آخرها قال وما أوتيه من الأموال. نعم. وذكر عاقبة السلطان هذا وعاقبة مالها. مالها. نعم. ثم قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد. نعم. كحال فرعون وقارون. نعم. لأن جمع الأموال من غير إنفاقها في مواضعها المأمور بها وأخذها من غير وجهها هو من نوع الفساد. وكذلك الإنسان إذا اختار السلطان لنفسه لغير العدل والحق لا يحصل إلا بفساد وظلم. نعم. وأما نفس وجود السلطان والمال الذي ينبغي به وجه الله ينبغي به وجه الله والقيام بالحق والدار الآخرة ويستعان به على طاعة الله ولا يفتر القلب عن محبة الله ورسوله والجهاد في سبيله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. ولا يصدها عن ذكر الله. يعني هذا حرص على السلطان لله. إنه حرص على السلطان يقول له الحكم لله أو المال كذلك لله وأن ينفقه في طاعة الله ما يفسدها. أما إذا كان لحظ النفس يعني على السلطان لحظ نفسه وعلوه في الأرض ويحصل على المال لحظ نفسه لا يفسد. أما الحرص على يعني السلطان لله ليقيم العدل وكذلك الحرص على المال لي يعني لإنفاقه في وجوه الخير لا هذا لا يفسد. نعم. ولا يصدوه عن ذكر الله فهذا من أكبر نعم نعم الله تعالى على عبده. نعم. إذا كان كذا. نعم. ولكن قل أن تجد ذا سلطان أو مال إلا وهو ممتنع مفلس عن طاعة الله ومحبته. نعم. متبع هواه فيما آتاه الله. إيه من القليل هذا يكون صاحب سلطان وصاحب مال ويسير على الحق والخير هذا يكون قليل في أهل السلطان وأهل الأموال. نعم. وفيه دخول حال الحرب والقتال في سبيل الله. نعم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. فبهذا الخصال يكتسب المهارة والذل دنيا وأخرى. نعم. وقد قال تعالى لنبيه وأصحابه ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلمون. وأخبر أنهم هم الأعلمون وهم مع ذلك لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد. نعم. وقال تعالى فلا تهنوا وتدعوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم. نعم. وقال تعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. نعم. وقال تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. نعم. الشرف والمال لا يحمد مطلقا ولا يذم مطلقا. نعم. الشرف والمال ما هو محمود مطلقا ولا مذموم مطلقا. وإنما محمود إذا كان في طاعة الله. ومذموم إذا كان في حدود النفس وطاعة الشيطان. نعم. بل يحمد منه ما عار على طاعة الله. نعم. وقد يكون ذلك واجبا. نعم. وهو ما لا بد منه في فعل الواجبات. نعم. وقد يكون مستحقا. وإنما يحمد إذا كان بهذه النية ويذم ما استعين به على معصية الله أو صد عن الواجبات أو صد عن الواجبات. نعم. فهذا محرم. نعم. وإن تقص منه ما شغل عن المستحبات أو وأوقع في المكروهات. نعم. والله أعلم. أخفى إن شاء الله. اللهم صل وسلم.